ما حكم الشرع في الذي لا يعطي النساء نصيبهن من الإرث؟ حكمه أنه مؤاثم، أنه آكل لأموال الآخرين ظلما وعدوانا. الله قسم المواريث، ما يتركه الملاك على من يرثهم من الأولاد والبنين للذكر مثل حظ الأنثيين، للنساء إذا كان للميت ذرية لهن الثمن واحدة أو ثلاثة وأربعة، الإخوة والأخوات الذكر مثل حظ الأنثيين، والفرائض لها وضعها، أن ترك أختا فلها نصف ماله إذا لم يكن له وارث سواها، وإن ترك أختين فلهن الثلثان وهذا فرض، أما إذا ترك إخوة من رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.